أن يحيق بنا غضب الله وسخطه كما حصل لهؤلاء. بعد الأخير وجدوا إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة التابعة من هذه السلسلة الميمونة أن أتطرق إلى خطبة رضية، إلى صفة حبيبة تابعة من صفة هؤلاء اليهود، مع أن التوراة منعتهم من ذلك، لكنهم كما لا يخفى عليكم بدلوا وغيروا، حرفوا كتب الله تبارك وتعالى، وفعلوا بعد ذلك الافاعيل مما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. فعشر الكلم قلت خطه خبيثه صفه رابيه وقع فيها هؤلاء، رغم ان التوراه تحذرها. ما اعظم سببها وما اعظم شرها، اقصد السحر وما اعظم السحر. نعم، هؤلاء اليهود وقعوا هذه من الامم في السحر، والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز ان هذا السحر قد وقع فيه امم كثيره جدا. قال الله عز وجل: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من الرسول الا قالوا سحر او مجنون. فالامم قبل امه الاسلام كانت تعرف السحر والسحر، كذلك ما اتى الذين من قبلهم من الرسول الا قالوا سحر او مجنون. وقعت فيه امم كانت على جنب من الحضاره والتطور، من ناحيه السياسه، من ناحيه الاقتصاد، من ناحية الرومان، من نواحي عدة، لكن ذلك لم يمنعنا من أن تتلبس بالسحر عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء، كأمة فارس وأمة الروم وأمة الإغريق وأي هؤلاء من الأمم. بل ووقع في السحر وعرف السحر ونشر السحر أممهم أكرمها الله عز وجل في الكتب السماوية، فبدلت شرائع رب البريه ووقعت في هذه المحظورات وتمسكت بهذه المحرمات المرفوعات، وعلى راس هؤلاء اليهود والنصارى. وحديثنا ان شاء الله تعالى في هذه الخطب عن اليهود، عن الامم السماويه. اليهود تجدون مثلا في التوراه رغم ان ايات التحريف طالتها، لكن بقي فيها شيء من الحق. ففي التوراه الموجوده بين ايديهم في سفر الاحراج مثلا في الاصحاح 22 في الفقره الثامنه: لا تدع الاحرار لا تعيش. فالتوراه تابع وتحكم على السحره باقصى انواع العقوبه: لا تدع الاحرار لا تعيش. ومع ذلك فان اليهود عبر التاريخ بدلوا ذلك وغيروه ووقعوا في اشنع وابشع واقوى انواع السحر، بل ولم يختلفوا بإبادتهم العالمين حتى آذوا نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم في إشبة ومشاركة في حديث شهير معروف: سحره لبيد بن أعصم اليهودي من يهود عليك وعلى اليهود من الله تبارك وتعالى. لا يستحقون، تجربوا على ذلك كل حبال وتجربوا على كل ناس وعلى كل ولد ادم بابي وامه ونفسي وماله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فكيف لا يتجربون على غيره بعد ذلك ايضا؟ معشر اليهود يتعاملون بالسحر، يظلمون عباد الله بالسحر، لا يمكن ان يكون هذا الامر غريبا مع انه اصحاب كتب، لكنه لا يكون غريبا اذا عرف طبيعه اليهود. الغريب حقا والعجيب صدقا ان تقع الامه المرحومه في مثل ذلك، ان يتلبس الكثيرون الكثيرون الكثيرون ممن ينتسبون الى امه الاسلام، ممن ينتسبون الى هذه الامه المرحومه، ممن ينتسبون ظلما وزورا الى كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ان يتلبس هؤلاء بهذه الخطة القوية، بهذه الصفة القليلة السيئة عند الله. نعم، في أمة الإسلام قد انتشر أكبر من انتشار الإسلام في الهجرة، ليس ثمة إحصاءات. لماذا؟ لأن الناس لا يستطيعون أن يقبلوا شكاوى، لأنهم لا يتأكدون أولا ممن سحرهم، وإن تأكدوا كذلك لهم أدلة مادية في أغلب الأحيان تمكنهم من تقديم الشكاوى. ولذلك فليس ثمة إحصاءات في هذا الباب، لكن نقول إن السحر قد انتشر في أمتنا وللأسف الشديد، وربما أكبر من أي وقت مضى، والله تعالى المستعان. نقول أيها الناس، السحر من مفاتيحه العظيمة أنه يسبب ذهاب العقل، يسبب الجنون. فكم من إنسان كان عاقلا سويا فذهب عقله وطاش فكره ويكبر، والسبب السحر والسحر. كم من إنسان أصيب بأمراض مستعصية والسبب السحر والسحر. كم تجرأ السحرة على الصبيان على الأنبياء فقد عقلانية. كم من إنسان فقد وظيفته والسبب السحر والسحرة. كم من إنسان ضيع أموالا والسبب السحر والسحرة. كم من أسرة كانت مدينة متماسكة فتحطمت وتمزقت وتفتتت وتشتتت والسبب السحر والسحرة. كم من امرأة كانت سعيدة مع زوجها فطلقت منه والسبب السحر والسحرة. انظروا إلى الخمسة عند الكلاب بل حتى عند الرجال، والسبب في كثير من الأحيان السحر والسحرة. وكم من إزهاق للأرواح وقع، كم من إنسان مات وفرق هذا الكتاب والسبب السحر والسحرة. بل إن السحرة قد تجرأوا على الأموات ولم يرعوا حرمة الأموات فتجرأوا عليه. تسمعون أيها الناس كما نسمع ويبلغكم كما يبلغنا من الأخبار العجيبة القريبة عن هؤلاء السحرة، كيف يذهبون إلى القبور فيبوسونها، كيف يستخرجون الموتى فيقطعون أيديهم، يقطعون أيديهم أرجلهم، يقطعون رؤوسهم، يستخدمون تلك الأعضاء في أبشع وأشنع وأقصع وأصعب وأخطر أنواع السحر والعياذ بالله. عباد الله، مفاسد السحر ومفاسد السحرة كثيرة. لئن تنزلت الأذن لمكثنا طويلا جدا ونحن نسرد مفاسد ومناسك لا يفعله هؤلاء، عليهم جميعا من الله تبارك وتعالى لا يستحقون. ومن اهم المهم في هذا الباب ان نتحدث ولو بشكل قليل عن اسباب الوقوع في السحر، عن اسباب تعاطي السحر، عن اسباب تعلم السحر، عن اسباب سحر الناس. الاسباب كثيره، من اهمها ايها الناس الشر المتأصل في بعض النفوس، فبعض النفوس الشريرة لا ترضى بأن يفرحنا، لا ترضى بأن يفعل غيرها من الناس، ولذلك تجد هؤلاء يجتهدون كل الاجتهاد في أن يزرعوا التعاسة، وأن يزرعوا الكآبة، وأن يزرعوا الشقاء في أوساط الأمة عياذا بالله. هذا من أعظم الأسباب، الشر المتأصل في بعض النفوس. كذلك ضعف الإيمان وخرم العقيدة عند كثير من هؤلاء أيضا. كذلك المؤنث التي يتخبط فيها كثير من الناس فيرشدون إلى السحر والسحرة، إلى الشياطين، إلى العرافين، إلى الكذابين، إلى الأماكن، فيظنون أنهم سيجدون عندهم مطمئنة وراحة، سيجدون عندهم السعادة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم مستديرين من الله بذلك؟ نعم، كما يستدير بعض الناس بحثا عن تحتاج إلى كذلك تجيبون إلى الخمور إلى المسكرات إلى المخدرات إلى الحبوب المهدئة كذلك يلجؤون إلى السحرة وإلى الساحرات وإلى المشعوذين والمشعوذات بحثا عن السعادة الموهومة كالمستجير من الرضا بالله كما في سؤالك أيها الناس عباد الله من الأسباب أيضا التي تبعث كثير تبعث بالكثير من هؤلاء إلى السحر وإلى السحرة والحسد والعداوة وحب الخصومات من عيال الله ومنها أن كثيرا من السذج وضعيفي الإيمان وقليلي العلم تجدهم يلجؤون إلى السحر والسحرة ظنا أن السحر في الدين والله إن كثيرا منهم لا يعتقدون ذلك بل قبل كل شيء وجيدا في الفقر بلغني أن أحدا من الناس مجتهد دون دراية في قراءة كتاب ظنه من الدين ظنه كتابا دينيا كتاب شمس المعارف الكبرى من أشجع وأشجع كتب السلف عياذا بالله حتى يدرك على ذلك فدرك هو بحسنية كان يقرأ هذا الكتاب وقع بين يديه يظنه كتابا دينيا وكثير ممن ربما حفظوا القرآن أو شفظوا القرآن في الأندية الغامضة ثم دخلوا في ميدان السحر يلبسون على عامة الناس ولعلهم يستدلون لهم ببعض الآيات فيغامرون بهم عياذا بالله وليس ذلك من الدين في شيء بل هو مصادق للدين مصادق للتوحيد مصادق للعقيدة من جميع الوجوه من الأسباب التي تدفع بتعاطي السحر والإهتمام بالسحر أن كثير من الناس يريد أن ينجح في تجارته فيذهب إلى السحر والسحر من الناس من يريد الثراء والغنى فيذهب إلى السحر والسحر من النساء من تريد أن تتحكم في زوجها فتذهب إلى السحر والسحر من الطلاب من يريد أن تكون تجارته قوية يريد أن ينجح في استحالته فيلجأ إلى السحر والسحرة بل إن كثيرا من المسؤولين وممن يحكمون بثقة بنفسه يحكمون بالسحر ويقدسون السحرة ويقتدون من هؤلاء ويجعلونهم له مستشارين نعم كان تماما كما كان واقعا في زمان فرعون عليه الله تعالى كثير من السلف في الشرق والغرب من مستشارين هذا السحرة وهؤلاء كلمة وهذا أمر مشهور معروف لا يحتاج إلى تدهين إلى تدهين ولا إلى مهام القنوات الهواتف الذكية وغيرها تلك الوسائل التكنولوجية ووسائل الإعلام لكن تجرى في الشرع الواسع في العالم تبث السحر وتعظم السحرة وتقدسه بل اقول للاسف الشديد في كثير من المدارس والمؤسسات التعليميه والتربويه يقدسون السحرة احيانا وهذا لا بد من التنبيه عليه ياتون الى اقسام ابنائنا بمناسب يزعمون انهم يلعبون العاب الخطه وهم سحرة في الحقيقة وحتى في الحقيقة العاب الخطة هذه يقول موجود سحرة حتى لو كان صح العاب الخطة بيده فقط لكن يقول موجود سحرة معنى ذلك أن الطفل دون صغره يقدس السحر ويستمر ويتعجب ويعظم هؤلاء السحرة نسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة في كل سوء بعشرة كاملة فسالة سحر كثير وكبير وأسباب والأسباب التي أتت عليه كثيرة كثيرة كثيرة نريد إن شاء الله تعالى أن نبين حقيقة وهي أن العقلاء قد أقبضوا على المنع منهم وأن شرائع الدين وأن القوانين القديمة والحديثة تمنع السحر وتسلط على أصحابه أقصى العقوبة فتصور لو أن القوانين لم تكن كذلك كيف كان السحر سيتشر تصوروا لو ان الكتب السماويه لم تمنع من السحر ولم تعقب السحره كيف كانت سيكون هذا الامر امر خطير والله القوانين القديمه كانت تعقب السحره بابشع انواع العقوبه تلقي بهم الشاهد تحرقهم تقطع اجسادهم وتمزقها اثما اثما الى علمها له الله التوراه كما سمعتم تبقى بحبس الحرام قوانين جديده قوانين عقوبات كثير من البلدان تمنع من السحر وتسلم على السحره احسانا وعقوبا فلا غرض ان الاسلام وهو دين التوحيد وهو الدين الذي يمنع من الاشراك في رب العالمين وهو الدين الذي يمنع من الظلم بل ان ربنا تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم لا غرابة أن الإسلام يعاقب هؤلاء العقوبة العادلة التي يستحقونها ليستريح منهم العباد وتستريح منهم البلاد ويستريح منهم الإنس والجن والبهائم والحيوانات السحرة ظلم عظيم أمرهم خطير شرهم باكر مستطير عباد الله يكفي أن الساحر لا يمثل ساحرا حتى يمر بمراحل وحتى ترضى عنه الشياطين يحكي واحدا مما أكرمه الله عز وجل في التوبة وهو قلة الذين يتوبون يدخل في هذه الميدان ومستهزئ ويخرج بعضهم لا تصرح وذكر أشياء يريد أن يكون ذلك بالتوبة بالتوبة التوبة لأنه مصطلح بحقائق لا يعرفها كثير من الناس وإن كان الأمر معروف حقيقة لكن نقول يقول قبل أن أخبر سحرا تلبس إلى الجنة ثم جعل يأخذني إلى أماكن قضاء الحوائج يعني إذا ميوزك لا أكرمه هذا المراحل للمراحل فقال أدوس المصحف 40 يوما بقلبي بل اجعله حجابا عياذا بالله ثم انظف المصحف بالنجاسات 40 يوما اخرى وهكذا مرحله ثم مرحله درجات صلى الله عز وجل العافيه والسلامه حتى يرضى عنه هذا الشرف ويساعدونه ويؤيدونه لكنه تنبه مره حينما أصيب أصابته شفة عويضة فتحدى عنه الشيطانين وسمعه يضحكون منه فأيده الله عز وجل وقوله الله عز وجل فرجع إلى الحق المبين وتاب إلى الله توبة صادقة بفضل الله تبارك وتعالى ويذكر العجائب مما يفعله هؤلاء السحرة فلا غرابة لأنه الناس أن يكون السحر من أبشع أنواع الكفر عياذا بالله قال الله عز وجل واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما نزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم عباد الله السحر كفر عياذا بالله تعالى في النصوص ثبت في الصحيحين ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات المهلكه اجتنبوا السبع الموبقات الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بها الحديث فانظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم السحر في مرتبه ثانيه من الموبقات المهلكه من كبائر الذنوب بعد الشرك مباشره الشرك ثم قال السحر صلوات الله وسلامه عليه ولذلك فقد ثبت موقوفا عن جند بن عبد الله وهو جند الخير رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال حد الساحر ضربه في السجن وقد ثبت ان الفاروق امر رضي الله تعالى عنه وارضاه قبل موته في سنه امر بقتل كل ساحر وساحره وثبت انه من العشره رضي الله عنه وارضاها امرت بخمس سحره بخمس جاريه سحرتها عياذا بالله. حد الاسلام هو اعداد الحدود وهو افضل الحدود بالنسبه لهؤلاء الذين ينبغي ان يستريح منهم العباد وان تستريح منهم البلاد كما سبق ايها الناس. ومن نافله القول ان نقول ان هذه الحدود لا يطبقها اي منا بل هي مروءه بحاجه هو الذي يطبق الحدود، لكننا نريد ان نبين حكم الله وحكم شريعه الله في هؤلاء حتى يحذر كل واحد تسول له نفسه ان يتعلم السحر او ان يذهب الى السحره او ان يصدق السحره او ان يتعلم السحر. فلم يتعلم السحر ماذا كان السبب الذي يدفعه الى ذلك ايها الناس؟ اقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالح. بالتبرع آلاف الليل وأطراف النهار، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وعد الله عز وجل بذلك وحاشاه أن يخلف وعده تبارك وتعالى. ثم إذا استعنا بعد ذلك بالروح المشروعة بأشياء ثبتت في ديننا بفضل الله تعالى وثبت نفعها بيد مولانا تبارك وتعالى فلا حرج، كالحجابة مثلا تغير مجاري الشيطان بيد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أنفع إن أنفع أفضل إن أنفع لا تداويت به الحجابة. الله أكبر، أسرار الحجابة عجيبة جدا. ورب الكعبة يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أنفع لا تداويت به الحجابة. ويكفي كذلك هذا الحديث الأفضل في ليلة الإسراء والمعراج، يقول صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة مسرية بملأ من الملائكة لا إله إلا الله. أي مجموعة من الملائكة؟ يوحي هذا الشخص قال: ما مررت ليلة مسرية بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجاب، مر أمتك بالحجاب. ففيها إن شاء الله عز وجل علاج إلى أدوان كثيرة، لأمراض خطيرة كالأمراض النفسية والأمراض الجسدية والأمراض المعنوية وأي ذلك من أنواع الأمراض المهدات. وحرصت إذا وافقت يدا طيبة مباركة لمن يحسن هذه الصنعة، لمن يتقي الله تبارك وتعالى في المؤمنين والمؤمنات، فإنها إن شاء الله تعالى من أنجح وأنفع أنواع الدواء بإذن رب الأرض والسماء. معاشر الكرام، الكلمة تتكرر وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. أسأله جل في علاه أن يشفي رمضان ورمضان المسلمين، أن يرحم مولانا ورب المسلمين، أن يدفئ الكرب المكروبين، أن يفرج الهموم عن المهمومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله جل في علاه أن يفرج عن إخواننا في بلاد الشام وفي غير بلاد الشام، أن يفرج عن هؤلاء جميعا بفرج قريب منه سبحانه. أسأله جل في علاه أن يحفل بلاد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغربها، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض ومغربها. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم مولانا وموتى المسلمين، أن يفرج عنا أجمعين، أن يردنا إلى الحق المبين، إنه خير رسول. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قام الصلاة قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you. وإلى الأرض كيف سبحت الله بمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.